وهي تاوي غادي قوثي السما يا غلا حال مي غاد هي فرخان مي جاتي فرخيني سيغدي تنا يا تربيت هلا عار نكرار ماني نرماني مو يغنق قرب نكات خلوخ جاو بغاسني غسيني دمكا يلن ماني كيرا در والغرغ اللي نوفرغ اشو اللي يورونا يا بيت يحكمنا وهي تاوي غادي قوتي السما يا غلا حال مي غاد هي فرخان مي جاتي فرخيني سرنا دي يسكتين وهو يرتريغ شدنيا نبضاني لستة دول تيران ويني تيجيري تريد أمسنة المحل مش نيات نغيخ فنسا جميل لله واللي تيروني راتنا تيسنس غاول لباني وهي تاوي غادي قوتي اسما يا غلا حال مي غاد أي فرخان مي غادي فرخيني ارتلي الناس داني صدت في حالي ارتلى غوزر حاطي بدت وراو يعني يرون روحل الرسل جنا استوان سقسي اللي اختريت رضت داويد بسيت قبل واللي يسد اللي تويدي وهي تاوي غادي قوت اسما يا غلا حال مي غاد هي فرخان مي جاتي فرخيني قدام دا ونفهمنا وانان يغدري قنا دبي غاجم عصر صوت نجري دولي رغاد نجيس نسقسا عديس نسر سوغا والي دهر ما سنا مدري غاخوتا دا سغاد ناوي سكاراي وهي تاوي غادي قوتي اسما يا غلا حال مي غاد اي فرخان مي غادي فرخيني صبرنا كيني تاريخ نصرى ما يران مشكيا نحكي فتاني ندر مران يسكرني جنزي صدق قرن داغل ما حال مورد الملاتا والكل بيا نفانا وهي تاوي غادي قوتي اسما يا غلا حال ما يغا وهي تاوي غادي قوت اسمها يا غلا حال ما يجا غدا يفرخان ما يجا تفرخيني.